بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المقدمة التي أخذناها يا أخوان في الدرسين الماضيين، اليوم بإذن الله نبدأ في المتن. هذا المتن هو الذي يعني أنصح بحفظه، وإن شاء الله يعني كل درس ربما نأخذ سطر واحد، يعني راح يكون سهل الحفظ، يعني سوف نشرحه كلمة كلمة بإذن الله تعالى، بحيث يكون الإنسان لما نشرح كلمة كلمة يكون أسهل للحفظ. فأخذنا في المقدمة الماضية أن أنواع التوحيد هي كم؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، وأخذنا كل واحدة وما معناها، وعرفنا أن العرب لم تنكر أن الله رب، العرب لم تنكر أن الله رب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هم يوقنون ويعترفون بأن الله رب، لكن يقولون إيش؟ هناك آلهة تقربنا إلى الله زلفى. نبدأ الآن مع المتن، وهو يعني أنا طبعته من بداية المتن. نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله. هذه مقدمته، وشرحنا معنى التوحيد، وعرفنا أن التوحيد أول واجب وآخر واجب، وأن التوحيد أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. صحيح ولا لا؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا هذه أهمية التوحيد، أنه أصل أصيل في هذا الدين. وعرفنا أن التوحيد يعني العقيدة بنفس المعنى، التوحيد والعقيدة، والبعض يقول الإيمان أيضا، أنه نفرد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية، الخلق والملك والتدبير، والألوهية، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأسمائه وصفاته في إثبات ما أثبته الله ورسوله لنفسه، وما نفاه الله ورسوله عن الله جل وعلا. الآن يقول المصنف رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له. هنا انتبه، يقول المصنف إن الله، لم يقول إن الرب. لماذا؟ لأنه لم يختلف البشر على أن الله رب. لهذا المطلوب أن الله واحد ولا شريك له. في ماذا؟ ليس في الربوبية، وإنما في العبادة وفي الألوهية. واضح كيف النقطة؟ إذن إن الله، استخدم كلمة الله ولم يستخدم كلمة الرب، لأن الله إيش؟ الله، الله هو علم على ذات الخالق الذي خلقنا جل وعلا، واختلفوا فيها، بعضهم قال مشتق وبعضهم قال جامد، لكن الراجح أنها مشتق من إيش؟ أله، أله أحبة، يأله يحب أو يعبد، مألوه معبود أو محبوب، إله بمعنى معبود، إله بمعنى مألوه. فالله جل وعلا أصلها مشتق من إله، أصلها مشتق من إله. فأنه انتبه أن الله جل وعلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. شو معنى إله؟ إله معبود. صحيح ولا لا؟ إذا عرفنا أن معنى إله معبود، فعندما نقول لا إله إلا الله إيش يعني؟ لا معبود بحق. حط 100 خط تحت كلمة حق. لو واحد بيقول لا معبود إلا الله نقول له كذبت، لو يقول لا معبود إلا الله نقول كذبت، لأن المعبودات كثيرة، بعضهم يعبد البقر، بعضهم يعبد الحجر، بعضهم يعبد الشجر، بل أغرب ما مر علي يعني بعضهم من يعبد الفرج والعياذ بالله في الهند، يعني الأرامل والذين طلقوا والذين توفي أولادهم يعبدن الفرج والعضو الذكري والعياذ بالله. فالمعبودات كثيرة، إذن الجملة لا معبود إلا الله جملة خاطئة، لكن نقول لا معبود بحق إلا الله. إذن لماذا استخدم المصنف كلمة الله؟ إن الله واحد، أي أن الذي، انتبه، الذي نعبده ونصرف له العبادة إله واحد، لأن البشر كما قلنا متفقون كلهم على أن للكون خالق، وحتى الذين قالوا ليس للكون خالق الذين ادعوا الألوهية يعرفون في أنفسهم أنهم ليسوا برب، مثل فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، فماذا قال عنه ربنا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في أنفسهم يعلم فرعون أنه ليس برب، الرب لا يذهب إلى الحمام ولا يتبرز ولا يمرض فيعلم أنه ليس برب. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فحتى الذين أنكروا يعلمون أن للكون إله واحد. إذن المطلوب إيش يا أخوان؟ المطلوب إن الله واحد لا شريك له، تعني هذه العبارة واحد في إيش؟ في عبادته. لاحظ كيف؟ واحد في عبادته وعرفنا إيش تعريف العبادة؟ أن العبادة إيش؟ طاعة الله في ما أمر به وزجر، رغبا ورهبا، محبة وخوفا. شوف كيف؟ محبة وخوفا، لازم نجمعهم محبة وخوفا، هذه العبادة. فإن الله واحد لا شريك له تعني أن نصرف العبادة لله، لأن الكفار كفار قريش الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أهدر دمهم كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش خلقنا العزيز العليم ويعني هم مشكلتهم كانوا أنهم يعبدون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى. إذن كانت مشكلة كفار قريش في أنهم يقولوا فيه الكون خالق واحد، لكن يقولوا إيش؟ العبادة في طرق توصلنا إلى الله. شوف كيف؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه نزلت في سورة صاد، نزلت لما جاء كفار قريش وأبو جهل فرعون هذه الأمة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، لأنه يعرف يقينا ونطق لسانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، لكن قال إيش؟ كنا وبني هاشم وبنو هاشم كفر سيرهان، سقوا فسقينا، أطعموا فأطعمنا في الحجيج، قالوا منا نبي، فمن أين نحضر نبي؟ من وين نجيب نبي؟ عصبية. شوف كيف؟ فجاءوا إلى أبي طالب، ماذا يقولون؟ قالوا يعني ابن أخيك عيب على آلهتنا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يجلس بجانبه، فأبو جهل لعنه الله جلس بجانب أبي طالب ومنع رسول الله. فقال له أبو طالب: يا ابن أخي ماذا تريد منه؟ قال: يا عمي والله كلمة واحدة يقولونها طبعا بحق، تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية، يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لو أنها كانت فقط باللسان كان بيقول له أبو جهل هي 100 مرة لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ 100 مرة لا إله إلا الله. لكن دليل على أن، انتبه الكلام دقيق جدا، كفار قريش قد فهموا منطوق ومفهوم لا إله إلا الله أكثر من بعض الذين يدعون الإسلام في زماننا، لأنهم علموا أنه معنى لا إله إلا الله إيش؟ إله معناها معبود، لا معبود بحق إلا الله، معبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لهذا يعني أمرت أن أقاتل الناس إيش؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوه عصموا دماءهم وأموالهم طبعا إلا بحقها. ففهمنا أن المصنف هنا عندما يقول إن الله واحد لا شريك له لا يقصد توحيد الربوبية، وإنما يقصد ماذا؟ توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. واضح كيف؟ طبعا توحيد الألوهية والربوبية يعني كما يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني هم أصلا هذه الأصناف الثلاثة، أننا نؤمن بأن الله خالقنا ورازقنا والمدبر، الصنف الأول، والنوع الثاني بأن الله وحده المستحق للعبادة. إيش العبادة؟ العبادة ليست فقط انتبه صلاة صيام، لا، العبادة شاملة لكل، انتبه، كل من ألفاظ العموم. لما تسمع كل هي من ألفاظ العموم، يعني تشمل كل شيء، كل ما يرضاه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني الدعاء عبادة أم غير عبادة؟ عبادة. الدعاء عبادة. النذر عبادة أم غير عبادة؟ عبادة. لو واحد إني نذرت للرحمن صوما، فالذي ينذر لأحد هذا صرف عبادة لغير الله. الدعاء، النذر، الخوف، الرجاء، كلها هذه عبادة. واضح كيف؟ فكما قلنا إن الذي يطلب من البشر، وأرسل الرسل، لماذا أرسل الرسل أصلا؟ لماذا أرسل الرسل يا إخوان؟ هل أرسل الرسل كي نعرف أن الله خالقنا؟ الله يجزيك الخير. الآن بعض المسلمين يقعون في جهل. نحن مشكلة الدين في زماننا أن الكل يتكلم على الدين، يعني البعض يقول أن الله خلقنا كي نعرف أنه خالقنا ورزقنا. لا، شو الدليل؟ طيب، قلنا لا مجال للعقل في العقيدة، صح ولا لا؟ الدليل إما قرآن وإما سنة، صح ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا إلا ليعرفوا أني خالق، إلا ليعبدون، صح؟ وأرسل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إيش يعني يطاع؟ يعني أن يعبد الله. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيش؟ فاعبدون. شوف كيف؟ إذن أرسل الرسل من أجل أن نعبد الله، أرسل الرسل من أجل أن نوحد الله، أرسل الرسل من أجل أن لا نصرف العبادة بمفهومها الشامل لغير الله. طب يعني شو معناته اللي بيروح ويدعو بالعولي؟ لو واحد انت واحد قال لك فلان راح وقال يا يمين مثلا، يا محمد، يا محمد، انجدني او انقذني، بتقول هذا دخل في الشرك، لانه الدعاء، شوف كيف احنا يعني نتدرج، الدعاء عباده، هل يجوز صرف العباده لغير الله؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من خلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الملائكه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل، من هو رسول الله؟ لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والعياذ بالله. لما تأتي في المعركه، لما يريد ان يقتله، يمسك من يده، لاخذنا منه باليمين ثم بالسيف قطعنا منه الوتين، يقطع راسه. هذه في حق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز كثيرا على أن لا نجعله ندا لله. الآن تعرف أيضا شو كيف يعني الإنسان سبحان الله لما يدخل في العلم، تعرف أولئك الذين عند الحرم النبوي يتوجه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو. لو تشوف واحد إيش يقول؟ تقول هذا الدعاء عبادة، بدك تريد أن تدعو، توجه إلى الكعبة وادعو، لا تتوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد سقط هذا في حق رسول الله، فكل من دونه إيش؟ باطل. السيد البدوي، الحسين، زينب، العباس، من مكان، تسقط في حقه. إذن هذا معنى الجملة الأولى، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. الجملة التي بعدها، ولا شيء مثله، لا شيء مثله، هذه إشارة إلى الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس، انتبه، هذه في إثبات ما أثبته الله لنفسه. الله يجزيك الخير. أسماء وصفات تحتوي على شيئين، نفي وإثبات. ليس كمثله شيء، إيش يعني ليس كمثله شيء؟ يعني كل ما تفكر فيه لا يشبه الله جل وعلا، هذا نفي. وهو السميع البصير، أثبتنا أن لله سمع وأن لله بصر، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ما في إنسان يشبه الله، فلا تجعل الله أندادا. إذن تتضمن شيئين. شوف كيف الآن، يعني نحن يعني إن شاء الله نوغل برفق في هذا الدين لأنه علم، يعني لا نريد أن نأتي بالجمل القوية من أولها، نتدرج. إذن ما أثبته الله لنفسه نثبته لله. الله جل وعلا أثبت أن له وجه، نقول نعم لله وجه، تبارك، فتبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك وجه ربك. البعض يقول يعني هذه دلالة على أنه التعظيم. طب نعم، أنت حتى عندما تريد أن تكرم الإنسان وتمدحه بالوجه، لكن لا ينفي أنه لا يوجد وجه له. لاحظ، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن لله يد أو يدان، وكلتا يديه يمين. شوف، نثبت أن لله يد. الآن ندخل إلى شيء دقيق جدا جدا جدا جدا يا أخوان. كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكذلك أهل السنة وسط بين الجماعات والفرق. فنحن وسط بين جماعتين، جماعة عطلت عن الله الصفات التي ذكرها الله أين في كتابه، ذكر أن له وجه، له يد، ولتصنع على عيني، وله عين. الذين من تزعمهم الجهم ابن صفوان، من أجل هذا سموهم الجهمية. الآن عندما تسمع كلمة الجهمية تعرف أن الجهمية هم المعطلة، هم الذين يقولون ليس لله يد، ليس لله عين، ليس لله وجه. الله جل وعلا يقول تبارك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل وعلا يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله جل وعلا يقول ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهؤلاء ينفون أن الله يد. إذن هؤلاء الصنف الأول هم الذين نفوا عن الله وعطلوا الله. هم في الواقع يعبدون عدما. يعبدون إيش؟ عدما. إيش يعني يعبدون عدما؟ يعني يعبدون شيء لا يد ولا أرجل ولا بصر ولا سمع، عدم، شيء غير موجود، صحيح؟ لهذا قالوا المعطلة تعبد عدما، والمشبهة تعبد صمما، والموحدون يعبدون فردا صمدا. في الجهة المقابلة هناك من قالوا لا، مشبه لله وجه مثل وجه المخلوق، لله يد مثل أيدينا، لله عين مثل أعيننا. شوف، صاروا شبه الخالق بالمخلوق. طبعا هذه تتضاد مع الآية التي قرأناها. إيش هي؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. إذا كان، انتبه، إذا كان في المخلوقات، في المخلوقات لا تتشابه الأيدي، هل يد الإنسان مثل يد البعوضة؟ لا، كلتاهما لها يد. هناك الأميبا لها يد، البكتيريا لها يد، الفيل له يد، الأسد له يد، الجرذ أعزكم الله له يد، البرص له يد، الطائر له يد. طيب، اتفقت في الاسم، لكن هل تتشابه؟ ونحن نتكلم عن مخلوقات الآن، نتكلم عن مخلوقات. إذا كانت اليد في المخلوقات لا تتشابه، هل تريد أن تشبه يد الخالق بالمخلوق؟ واضح النقطة كيف يا إخوان؟ إذن لا يجوز أن تشبه يد الخالق بالمخلوق، ولا عين الخالق بالمخلوق، ولا بصر الخالق بالمخلوق. الله جل وعلا وهو السميع البصير، سميع بصير. طيب، الله جل وعلا سميع، إيش يعني سميع؟ هل تقارن سمع الله بسمعك الذي له حدود؟ الله جل وعلا الذي يسمع دبيبة نملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا، الله جل وعلا يسمع كل شيء. طب البصر، الله جل وعلا بصير، يبصر جميع أو كل شيء ظاهرا وباطنا. الإنسان إذا كان البصر شوف بين المخلوقات يختلف. الإنسان لو أطفأنا هذا الضوء هل نرى شيئا؟ لا نرى شيئا. لكن يقول لك القطط والنمور ترى في الليل، شوف هذا بين المخلوقات وأيضا النمور أو الأسود والنمور ترى إلى مدى أبعد لكن له مدى. إذن إذا كان بين المخلوقات تختلف فلا يجوز أن نشبه بصر وسمع الله ببصر وسمعنا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط الدم في عروقها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يرى الله جل وعلا كل شيء، الله جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة. فإذا نحن أهل السنة، شوف كيف سبحان الله دائما في كل شيء وسط، وسط بين المعطلة. المعطلة إيش قالوا؟ قالوا لا ليس لله يد. الله جل وعلا في القرآن يقول له يد وما يقول لا ليس له يد، له عين لا يقول لا له عين ليس له عين. طبعا يتأولونها، يتأولون الكلام. وفي الجهة المقابلة المشبهة الذين شبهوا إما الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، إما شبهوا عيسى بالله أو الله بمخلوقاته. فنحن أمة سبحان الله وسط، والسنة أهل وسط بين هذه الفرق. واضح الفرق ما بين المعطلة أو الجهمية والجهة المقابلة المشبهة وأهل السنة في الوسط. إذن هذا تفسير ولا شيء مثله. طبعا لا شيء مثله تتضمن الدرس الماضي الذي قلناه، الأسماء والصفات، أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته لله جل وعلا، أسماء ذات وصفات وأفعال سوف نأتي عليها. ذات متصلة بالله مثل السمع والبصر، وأفعال متصلة بفعله عندما يرحم أو يستوي على العرش، وأفعال الذي يفعلها الله جل وعلا سوف نأتي عليها بإذن الله تعالى. فالأسماء والصفات نؤمن بها من غير إيش؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سوف نأتي عليها أيضا، يعني نكرر إحنا إن شاء الله كي نتذكر. تحريف لا نحرفها عن مواضعها، ليس مثل اليهود الذين إيش لهم ماذا يقولوا؟ حطة حطة. إيش يعني؟ يا رب حط الذنوب عنا. فماذا قالوا؟ قالوا حنطة. أو في الأمة الذين استوى على رش على العرش يقولون استولى. إيش استولى؟ هي حروب بين آلهة مثل الإغريق، وكان يعني في إله قبله الله جل وعلا، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. فهذه التحريف. ثم التعطيل التي شرحناها، يعطلون الله جل وعلا عن صفاته أو يعطلون المخلوقات عن الله، مثل الذين يقولون أمنا الطبيعة وهبتنا، أمنا الطبيعة عليك على أمك الطبيعة، شو أمنا الطبيعة. والتكييف مثل ما قال الإمام مالك استوى على العرش، نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش لكن كيف لا نعلم، لأنه قلنا القاعدة التي نضع دائما تحتها خط لا مدخل للعقل في العقيدة والتوحيد. ما في مدخل للعقل. ليش ما في مدخل للعقل؟ ليس احتقارا للعقل، لكن لأن للعقل كما قال الشافعي حدود كما للبصر حدود. فأنا بعقلي لا أستطيع أن يعني أن أدرك الغيب، أؤمن به كيف أدرك؟ يعني إذا عجزت عن إدراك الملائكة والجن والإنسان الذي ينزل في القبر أعجز عن أن أدرك كيف يعذب إنسان حرق ونثر في الهواء، كيف يعذب؟ الله على كل شيء قدير. فإذا عجزت عن إدراكي ما خلق، كيف أدرك من خلق الله جل وعلا. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ولا تكييف ولا تمثيل، قلناها التمثيل هذه الجملة ولا شيء مثله. إذن إن الله واحد لا شريك له شرحناها، ولا شيء مثله شرحناها، ولا شيء يعجزه. هذه يعني الكلمة سوف نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله، لكن يعني نعطي لمحات كي لا نطيل. ولا شيء يعجزه إثبات أن الله قدير، الله جل وعلا قدير، يعني وهو على كل شيء قدير. الآن ولا شيء يعجزه أي أن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه حتى فيها تفصيل، خلينا نفصل شوي وننهي بها إن شاء الله. ولا شيء يعجزه أنه نثبت أن لله إرادة ومشيئة. انتبه، لله إرادة ومشيئة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، هذه إعجاز. يعني حتى علميا وجدوا أنه كلما ارتفعت نسبة الأكسجين تتناقص إلى أن تنعدم، فالإنسان كلما صعد نقص الأكسجين فيضيق صدره، يضيق صدره إلى أن يموت. شوف كيف. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يتصعد قليلا قليلا يتناقص الأكسجين. لكن الله جل وعلا له إرادتان، لله إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. كيف يعني؟ الله جل وعلا له إرادة كونية قدرية هي المشيئة، هي المشيئة. شو الآية التي تدل عليها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه الإرادة القدرية الكونية، لا شيء يخرج عن إرادة الله في هذا الكون، أو بمعنى آخر من أجل الحفظ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني هؤلاء الذين يقتلون في الدنيا هم ضمن إرادة الله جل وعلا، العاصي ضمن إرادة الله جل وعلا، الطائع ضمن إرادة الله جل وعلا. هذه الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة، وهي شاملة وعامة. تأتي الإرادة الثانية وهي الإرادة الشرعية الدينية. هذه الإرادة الشرعية الدينية هي إرادة الله جل وعلا هداية عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله لعباده الطاعة ولا يريد لهم المعصية. إذن تعرف، انتبه، تعرف أن العاصي، العاصي أو الكافر يدخل ضمن إرادة الله أي الكونية القدرية، صحيح ولا لا؟ لأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالعاصي هذا لا يتصرف يعني بمعزل. والطائع، طيب الطائع، الطائع تحققت فيه الإرادتان، الله يسلمك، تحققت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الله جل وعلا الطائع تحققت فيه الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. تحققت فيه الإنسان الذي يطيع الله الإرادة الشرعية الدينية، لأن الله ندب إلى الخير وحبب إليه وطلبه، هذه الإرادة الشرعية، صحيح ولا لا؟ والإرادة الكونية القدرية لأنه ما شاء الله كان، فتحققت الإرادتان. طب العاصي كم إرادة تحققت فيه؟ إرادة واحدة، لأنه الله جل وعلا يريد الخير ويريد لهم الإيمان ويريد العبادة الطاعة، إذن لم تتحقق هذه الإرادة لأن الله طلب إلى عباده وتحبب إليهم، لكن العاصي لم يخرج عن إرادة الله الشاملة العامة، وهي الإرادة الكونية القدرية. واضح يا إخوان؟ يعني هذا ملمح دقيق، لا أريد أن أدخل كثيرا في القضاء والقدر لأن سوف نأتي عليه إن شاء الله. القضاء والقدر يعني موضوع يعني شائك جدا، لكن حسبنا يعني لا شيء يعجزه أنه الله جل وعلا على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، والله جل وعلا لا شيء يخرج عن إرادته، والله خالق كل شيء. لهذا الإنسان عندما تكون عقيدته صافية يطمئن. لما تشوف يعني إخوانك يقتلون مثلا في بورما وأنك لا تستطيع، يعلم الإنسان أن الله جل وعلا له إرادة في هذا الكون. وعندما ترى الطائعين تعلم أن لله جل وعلا إرادة في هذا الكون. طبعا هذه الإرادة لا تعني توقف عمل الإنسان، عشان ما أحد يفهم خطأ، لا تعني توقف العمل. فالله جل وعلا خلق أعمالنا، لكن خلقها من منظور الإله، لكن الإنسان ندب إلى أن يفعل. طب الإنسان يعني يقول لك أنا أريد أن أفعل الخير أو أفعل الشر، نقول له إن فعلت الخير فأنت ضمن إرادة الله، وإن فعلت الشر فأنت ضمن إرادة الله. مثل ما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أرأيت لو أن لي غنما بواد مجدب وأردت أن أخذها إلى واد يعني فيه العشب، ألا أفر من قدر الله إلى قدر الله؟ إذن كون الله جل وعلا أراد إرادة كونية وقدرية، هذا لا ينفي الإرادة الشرعية الدينية أن الإنسان مكلف ومحاسب على كل صغيرة وكبيرة منه. يعني هذا تفسير ولا شيء يعجزه. يعني اليوم تناولنا ثلاثة جمل، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. يعني هذه أول، يمكن أول سطر تقريبا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال يا إخوان؟